فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحمى من فيح جهنم، قال فأبردوها بالماء. ثم هي المرض الذي يصيب الإنسان في حرارة في جسمه، هذه من فيح جهنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما كيف وصل فيح جهنم إلى بدن الإنسان فهذا أمره إلى الله، ولا نعلم، ما ندري، لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمى من فيح جهنم، أبرجوها بالماء يعني صبوا على المريض ماء يبرده، وهذا من أسباب الشفاء لمن أصيب بالحمى، وقد شهد طب الحديث بذلك. فكان من جملة العلاجات الحمى أنهم يأمرون أي الأطباء المريض أن يتحمم بالماء، وكلما كان أبرد على وجه لا مضرة فيه وهو أحسن، وبذلك تزول الحمى بإذن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.